إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 15 إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب الصبر. نحن نعيش في هذه الدار وهي دار أغيار، فيها الفقر والغنى، فيها الصحة والمرض، فيها الجوع والشبع، فيها الظمأ والري، فيها الحياة والموت. فهذه الدنيا لا دوام لها على حال، دنيانا متغيرة تسمى دار أغيار، دوام الحال من المحال، وسبحان من يغير ولا يتغير. وهذه الدنيا نحن فيها أمام أقدار الله تبارك وتعالى، يظهر ما فينا من التسليم والرضا، وهو علامة على الإيمان. أقدار الله تأتي على جميع الناس، المؤمن والكافر، الصالح والطالح، الطائع والعاصي. ولكن حينما تأتي أقدار الله تبارك وتعالى يظهر ما عند المؤمن من التسليم والرضا، ويظهر ما في قلب الكافر والعاصي من السخط على قدر الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يؤجر ويثاب، أما الكافر والعاصي فلا يزداد إلا ضنكا على ضنك وإلا ظلمة على ظلمة. هناك قول مأثور لسيدنا علي رضي الله عنه يبين فيه قيمة الصبر أمام قدر الله، فقال سيدنا علي رضي الله عنه: إذا صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن لم تصبر جرى عليك القدر وأنت مأجور. أقدار الله لا رد لها، لا رد لقضاء الله، ولكننا نرد قدر الله بقدر الله كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من سنن الله تبارك وتعالى. المرض قدر من أقدار الله، كيف ندفعه؟ بالدواء، نأخذ بالأسباب بأسباب الشفاء، فندفع قدر الله بقدر الله. الجوع من قدر الله، كيف ندفعه؟ بالطعام، فيأتي الشبع، فنرد قدر الله بقدر الله. وهذا من فقه وفهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه حينما ذهب إلى الشام فكان بها الطاعون، فقفل راجعا إلى المدينة، فقال له من معه من الرفقة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وسيأتي معنا حديث في هذا الشأن إن شاء الله. الحديث التي معنا اليوم كلها متعلقة بقدر الله في الأمراض والأسقام التي تصيب الأبدان. نحن نعلم الصبر كما قال العلماء صبر على طاعة الله. الحياة ليست نزهة، ولكن هذه الحياة فيها المجاهدة، تحتاج إلى الصبر على التكاليف. وهناك المعاصي المزينة من الشيطان، فهذه المعاصي تحتاج إلى صبر لإمساك النفس عن الوقوع في الخطيئة. وهناك صبر على أقدار الله غير الملائمة التي تأتي على الإنسان فيشعر معها بالأذى والألم، هذا هو أيضا صبر على قدر الله تبارك وتعالى، يؤجر عليه المؤمن إذا نوى فيه الاحتساب، وأنه ما صبر رياء ولا نفاقا ولا إظهارا لقوة النفس، ولكنه صبر وحبس النفس عن الشكوى امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وطاعة له. هذا مثال، ولكن يعطينا هذا المثال كيف عفة المرأة المسلمة، وكيف أن الإنسان إذا أصيب بمرض فعليه أن يطلب له أسباب الشفاء والعلاج. فوائد كثيرة ستأتي معنا. الحديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، في رواية لمسلم قبر صبي لها، نوعة الفراق لفلذات الأكباد شديدة على الآباء والأمهات، ولكن نوعة الفقد على الأم أكثر، لذلك من شدة لوعتها وألمها على فراق ولدها ما كانت تصبر، فكانت تذهب إلى القبر تبكي عنده. فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفني. لأن هذا الجواب لا يليق بمقام النبوة، لأنه إذا قال فقول المؤمنين عند قوله سمعنا وأطعنا لا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فنقول له إليك عنا، أو نحن أعلم بدنيانا ونحن أعلم بشؤوننا. الدين كان لبيئة وكان لزمن، أما الآن فتغير الزمان وتغير المكان، نحن أعلم بدنيانا إليك عنا دعنا ودنيانا. لا يليق هذا الجواب بمؤمن عند مقام النبوة، ما كان لمؤمن وما ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكنها تظن رجل عادي، وهذا يدل على أن ليس كل من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من أهل البوادي أو من أهل القرى يعرفونه شخصا، بعضهم كان لا يعرف منهم هذه المرأة، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترد عليه هذا الجواب؟ فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، ما وجدت حجابا ولا بوابا، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهنا حينما قال إنما الصبر، يعني الذي يؤجر عليه المؤمن، الصبر ليس صبر عادي، الصبر الذي يؤجر عليه ويثاب، وهذه قيدة هذه الكلمة، عند الصدمة الأولى بخلاف ما بعدها. لذلك شرعت التعزية لمن فقد حبيبا لديه، الذي مات له ميت، لماذا شرعت التعزية وجعلت 3 أيام؟ لا عزاء بعد 3 إلا لمسافر أو غائب أو جاهل ما كان يعرف أن فلان توفي، فله أن يعزي في أي وقت عند علمه أو بعد عودته من سفر. لكن لماذا 3 أيام؟ لا يريد لنا ديننا أن نعيش في الحزن الدائم، الحزن له مدى لأننا بشر، فراعت الشريعة فينا هذه الغريزة، غريزة فقد الأحبة، أن الإنسان يحزن وربما إذا طاب الحزن في القلب دمعت العين. هذا لا نؤاخذ به. حينما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام ماذا قال؟ دمعت عيناه، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول ما يغضب ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الشريعة راعت فينا هذه الغرائز، لم تكبتها ولم تمحوها، ولكن وجدت لنا المخرج الشرعي الصحيح حينما نعبر عما فينا من عواطف ونوازع. أما أن تنقلب هذه الغريزة إلى نوع من السخط على قدر الله فيظل الإنسان في حزن دائم، هذا مما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأقدار هي من قدر الله علينا من الأزل قبل أن نولد. لذلك ما ينبغي أن نرد الأمر على الله أو أن نظهر سخطا على أقدار الله فينا. لذلك ما في شيء اسمه خميس ولا 40 ولا ثانوية، كل هذه الأمور ضد ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من قبول أقدار الله تبارك وتعالى بالصبر الجميل والاحتساب، لا أن نعيش في حزن دائم، الحياة مستمرة. طيب إذا كان بيني وبين من أحب علاقة طيبة وصلة خاصة، كعلاقة الولد بأبيه أو بأمه أو بأخيه أو بمن يحب من صديق أو عزيز عليه، ماذا يفعل؟ قال عليه بالدعاء، لا حرج أن يزور المقابر ويدعو لأهل المقبرة، لا حرج أن يذكره في دعائه، فإن الدعاء من الأحياء يصل إلى الأموات في أطباق من ذهب مخمرة بخمر من حرير، وقيل تأتيهم في كل جمعة في صبيحة الجمعة، يجتمع أهل المقبرة فينتظرون الملائكة تأتيهم بهذه الهدايا، كما جاء في بعض الآثار في كتاب التذكرة الإمام القرطبي رحمه الله. فأهل المقبرة يأتون، إلا أهل نسيوه، لا أحد يذكره في دعاء ولا أحد يذكره في صدقة جارية، يأتي بين عسكر الموتى محروما، يأتي مفلسا ويذهب مفلسا. أما الذي يتذكره أهله فهؤلاء حينما يدعون لميتهم يصل إليه هذا الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الميت إذا مات ختم على صحيفته إلا من 3: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وفي حديث آخر إن هذايا الأحياء إلى الأموات الاستغفار والدعاء، فهذا مما يأتيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المرأة بالصبر، لكن نأتي هنا على عدة فوائد في هذا الحديث. الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة. كان من الممكن أن يغضب لنفسه أو أن يقيمها بالقوة ولكنه ما فعل هذا مراعاة لشعور هذه المرأة لأنها في حالة لوعة وفي حالة أسى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما معها، فقد ذكرها بالصبر، وحينما ما قبلت الدعوة تركها وانصرف. فائدة أخرى، الإنسان يعذر بجهله في هذه الشريعة، سواء جهل بالحال أو جهل بالحكم الشرعي. الذي جهل بالحكم الشرعي يعذر بجهله، والذي جهل بالحال يعذر أيضا بجهله. هذه المرأة لما جهلت أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ما قالت، ما عنفها ولا أنبها، ولكنه عفى عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام علمها الحكم الشرعي. شيء آخر، لما ذكر ليست عنده بوابين، جاءت على بابه فلم تجد بوابين، ماذا يعلمنا؟ يعلمنا أن كل مسؤول عن حوائج المسلمين لا ينبغي أن يحتجب دون حاجتهم، ولكن عليه دائما أن يتواصل معهم، لأن الله سخره في خدمة حوائج الخلق. وقد جاء في حديث إن لله قوما أقر عندهم نعما ما داموا في حوائج الخلق ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها منهم إلى غيرهم. لذلك الذي جعله الله في مقام، له مال، له منصب، له جاه، له أي سبب من الأسباب الدنيوية التي مكنه الله منها، إنما هو مستخلف في هذه النعمة. فماذا عليه؟ عليه أن يحمد الله أن مكنه، والأمر الآخر أن يكون في خدمة خلقه، لأن الله ساق له هذا السبب وسخر له هذه النعمة، لا ليستكبر ولا ليستأثر، وإنما ليشكر الله فيها بالإنفاق منها. هل هناك من ينفق من نعمة الجاه؟ نعم، أن ييسر على عباد الله. هل هناك من ينفق من نعمة المال؟ نعم، من يقوم بالزكاة المفروضة أو بالصدقة النافلة المندوبة. كل هذه من النعم التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعملها على الوجه الذي يرضيه. في فائدة رابعة أيضا، وهي الصبر الذي يحمد فاعله إنما يكون عند الصدمة الأولى. طيب، إذا مضى الزمن، كلما مضى الزمن نسي الإنسان وقع المصيبة، فالإنسان مع الزمن ينشغل بغيرها، وهذه من نعمة الله علينا النسيان، أن الإنسان لو لم ينسى لعاش في كمد وهم مع كل مصيبة تناله. ولكن الإنسان إذا سمع خبرا فيه شيء يصيبه، عندما سمع الخبر من السنة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ليدخل في من شملهم الله برحمته، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم لوعة تكون في القلب في الفترات الأولى، أول يوم ثاني يوم، لكن مع الزمان يبتدي ينسى هذه اللوعة. إذن الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه عند الصدمة الأولى، حينما يسمع الخبر أو حينما يأتيه النبأ، فيحتسب عند الله تبارك وتعالى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، نحن وما ملكنا ومن نحب ومن على وجه الأرض، سواء من مال أو من أحبة أو من سبب من الأسباب الظاهرة، ملك من؟ أنا مملوك وغير مملوك، فكل مالك وما ملك وكل مملوك ملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء. الذي يقول هذا يدخل في هذه الزمرة، فيكون عليه السكينة ورحمة. أمر خامس، البكاء عند القبر ينافي الصبر. لذلك لما نيجي نزور المقابر لا نبكي، ولكن فقط علينا بالدعاء والاعتبار، وندعو بالدعاء ونسلم على أهل المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإحنا القاعدون، لا، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله. كلنا نمشي في ذات الاتجاه. الذي دخل من بوابة الحياة لا بد له من الخروج، والسير في هذه الحياة ما هوش مزدوج، ليس رايح جاي، السير في هذه الحياة له اتجاه واحد. الحياة لها بوابتان، بوابة الدخول في لحظة الميلاد، وبوابة الخروج في لحظة الوفاة. كل من دخل إلى الحياة وكتب الله له حياة بأنفاس تتردد، لا بد أن يكون له خروج من بوابة الخروج. دخل بإذن الله وسيخرج بإذن الله. متى دخل؟ دخل بإذن وبتوقيت علمه الله تبارك وتعالى وأراده. إذن الدخول بوقت، فهو الخروج على هوانا كما نريد حسب تخطيطنا؟ لا، الخروج أيضا بإذن. نحن نخطط لعشرات السنين قدام، واحد في دماغه عشرات خطة لعشر سنين، خطة لعشرين سنة، ويمكن أجله بعد عشر دقائق، وهو لا يدري كيف يرتب له في أقدار الله وفي علم الله. إذن الإنسان دخل بإذن من الله ويخرج بإذن من الله، فعليه بالصبر. هنا في لفظة أخرى قالها الشيخ ابن علان رحمه الله، قال: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة فقالت لم أعرفك لم يلتفت إلى هذا؟ ما قبل منها موضوع الاعتذار، لأن الاعتذار يتعلق بالنفس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط. لما قالت إنني لم أعرفك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن المرأة جاءت وفيها قلبها هيبة من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصورت أنه ملك من الملوك وأن له بوابين وأن له حراس، ولكن وجدته بلا بوابين بلا حراس، فيه تواضع النبوة عليه الصلاة والسلام. فلما قال لها هذا الكلام لم يغضب لنفسه، لأن غضبه كان لله، فلم يلتفت لموضوع الاعتذار. قالت لم أعرف، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما قال لها لا عليك ولا شيء. وهنا نتعلم أن المسلم في مقام الدعوة في ميدان الدعوة قد يؤذى بكلمة أو بتصرف أو بفعل، فعليه أن لا ينتقم لنفسه وأن لا يغضب لنفسه، لأن القضية في مسألة الدعوة ليست شخصية بيننا وبين من ندعوه، إنما القضية أن من نصب نفسه للدعوة إلى الله فيأتيه الابتلاء والتمحيص والاختبار، ليعلم الله صدقه من كذبه، هل يفر من الميدان أم يثبت احتسابا لأمر الله عز وجل. انظر إلى وصية لقمان لابنه حينما قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فالداعي كالطبيب الرحيم، والإسلام جاء بعلاج المرضى وليس بقتل المرضى، والدعوة بغير الحكمة تفسد أكثر مما تصلح. الداعي حنون وفيه سعة الصدر، ويوجد للناس المخارج ويفتح لهم الأبواب، ولا ييأسهم من رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا جاء عليه الضر والأذى صبر احتسابا لأمر الله، لأن أي إنسان في مقام الدعوة يقابل رعونة النفوس وأهواء النفوس. التعامل مع الحديد ومع الصخور والحجارة أيسر من التعامل مع النفس البشرية، النفس البشرية صعب، متلونة، متغيرة، فتحتاج إلى صبر طويل، وهذا الصبر هو صبر الأنبياء وصبر الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان له في الدنيا أحبة، لي صديق أو جار إذا مات، طيب هذه مصيبة قد تصيب الإنسان، إذا احتسبه فالله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي جزاء هذا الاحتساب والصبر الجنة. كل واحد فينا في هذه الحياة له أصدقاء وله أحبة قد يفقدهم ويموتون قبله، هذا باب من أبواب الجنة، أن الإنسان إذا صبر على فقد حبيب فالله تعالى وعده بذلك الجنة. هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى، إذا فهم من هذا أن هذا حديث قدسي، وذكرنا مرارا الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فروق هامة. القرآن لفظا ومعنى من الله، وحي منزل من جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دخل لبشر فيه، فالقرآن لفظا ومعنى من الله، ويتعبد بتلاوته، ويحرم مسه على الجنب والحائط، وكل حرف فيه بعشر حسنات. هذا من خصائص القرآن الكريم. طب الحديث القدسي؟ قال الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، ولا يحرم مسه على الحائض والجنب، ولا يتلى في الصلاة. طيب ما هو الحديث القدسي؟ قال الحديث القدسي معنى من الله يلقيه في قلب نبيه، إما عن رؤيا أو يلقى في روعه، ثم يعبر عنه النبي عليه السلام بألفاظه هو. إذا الحديث القدسي معنى من الله ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم، ده الفرق بينه وبين القرآن. القرآن لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى، جاء بوحي منزل من عنده، متعبد بتلاوته، معجز لأنه من المعجزات التي أيد بها نبيه في التحدي يتحدى بها إلى يوم القيامة، الحرف منه بعشر حسنات، يتلى في الصلاة، يحرم مسه على الحائض والجنوب. أما الحديث القدسي فهو معنى من الله ولكن لفظا من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والحديث الشريف؟ الحديث الشريف المقول، لأن السنة كما نعلم على أربع أصناف: قول، فعل، تقرير، صفة. قول، فعل، إقرار، صفة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الحديث الشريف لفظا ومعنى من النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك يكون الفارق بين الحديث القدسي وبين غيره. هذا حديث قدسي، يقول ربنا عز وجل فيه: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. من هو الصفي؟ الصفي الذي يصطفيه الإنسان بود ومحبة خاصة، كالأم والأب، ممكن الأخ، الصديق، الجار، العم، الخال، كل ما شئت ممن عرفناهم في هذه الحياة، من خصصته بود أو بمحبة هذا يعتبر صفي للإنسان. الإنسان إذا فقد واحدا من هؤلاء فالله تبارك وتعالى يجعل صبره واحتسابه على فقد صفيه جزاؤه الجنة. هذا دليل على فضيلة الصبر ودليل على فضل الله تبارك وتعالى، لأن الذي مات لو أردنا أن نبقيه هل نستطيع؟ لو أردنا أن نمد في حياته هل نستطيع؟ لو أردنا أن نعطيه من أعمارنا لعمره هل نستطيع؟ يقول الإنسان: هذا شاب صغير وأنا كبير في السن قد ذقت حلاوة الحياة، أنا أعطيه ما بقي من عمري. لا أحد يمد في عمر أحد، الأعمار مقسومة معلومة بيد الله تبارك وتعالى. لذلك الذي صبر على فقد صفيه فالله عز وجل وعده الجنة بشرط الاحتساب. وانظر هنا إلى خبر الخنساء. الخنساء فقدت صفيها، أخوها كان من أحب الناس إليها، لكن في الجاهلية ملأت الدنيا كلها شعرا على فقده حتى كانت تصل إلى درجة الاعتراض على القدر، لأنها كانت في جاهليتها لم تسلم: لولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي. وقالت أشعارا كثيرة موجودة في كتب الأدب، لأنها كانت في الجاهلية، أدركت الجاهلية. لما أسلمت وحصل إسلامها كان لها أربع من الولد. قبل وقعة اليرموك كانت تحرضهم على الجهاد وترغبهم في الشهادة في سبيل الله. فلما قتل أولادها الأربع قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. انظر إلى حالها في الجاهلية حينما مات أخوها صخر فلم تصبر على فقده، وحينما نعي إليها أولادها الأربع، أيهم أقرب إلى قلب الأم، الأخ أم الولد؟ ولم يكن ولدا واحدا ولكن أربع أولاد في غزوة واحدة، كان هذا صبرها. انظر إلى فعل الإيمان في النفوس. الإيمان يغير القيم والمعايير ويغير المفاهيم. الإيمان يجعل للإنسان نظرة أخرى للحياة، فيرى أنه في الدنيا ضيف مرتحل، وما في يده عارية مستردة. الوديعة التي في أيدينا مردودة لصاحبها، ونحن ضيوف رحل، فالضيف مرتحل والوديعة مردودة إلى صاحبها، كل من عليها فعل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. الطاعون كما يقول الأطباء هي بثرات حولها سواد ولها التهاب يحرق ويؤلم، تأتي تحت الآباط غالبا. هذه البثرات تظهر تحت الآباط وحولها يكون فيه ألم شديد، ممكن ينتقل في الجسم كله لكن تحت الإبط بالذات، ولها ألم محرق يتبعها خفقان شديد في القلب وقيء ويؤدي إلى الموت. وكان هذا الطاعون من الأوبئة ومن العذاب الذي يأخذ الله تعالى به الأقوام السابقة. لكن إيه دخل الطاعون معنا هنا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. هذه صفة الطاعون، لكن في زيادة جاءت لنسخة الإمام البخاري، قال: يبعثه الله على من يشاء أو على من شاء، أي من كافر أو عاصم بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الطاعون كبقية الأوبئة، في أوبئة أخرى سمعنا عنها في هذه الأزمان كالكوليرا، هذه الأوبئة تحصد البشر حصبا، قد يوفق البشر لعلاج لها وقد لا يوفقون، والأمراض ولود. حتى في بعض الآثار أنه ما من قوم يفشو فيهم الزنا أو الفاحشة إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. اسأل علماء البيولوجي يقول لك أننا في حالة صراع وحرب دائما مع البكتيريا، حتى الفيروسات نفسها يظهر منها أنواع جديدة. البكتيريا من عجائبها أنها تستطيع أن تعرف المضادات الحيوية التي تأتي للقضاء عليها فتغير من تركيبها الكيميائي وتعمل لنا تركيبة جديدة. لذلك تجد المضادات الحيوية القديمة بعضها الحين أصبح فاقد القيمة وليس له أثر على هذه الأنواع من البكتيريا. هذه الأمور كلها غيبية لا نراها بالعين، لكن نستطيع عن طريق مكبرات زجاجية ميكروسكوب أن نرى مثل هذه الميكروبات من البكتيريا، لكنها في الهواء أو في الماضي ما كانوا يرونها بعيونهم، فكانت هذه الأوبئة تأتي على الأقوام السابقة عذابا. طيب الأوبئة القديمة بعضها موجود حتى الحين، يعني ما قضي عليها تماما. الأمراض التي تأتي على أهل الإيمان إنما هي من الله لهم رحمة، لأن البلاء قد يأتي على الكافر والمؤمن، مثل زلزال، حدث زلزال، مات عصاة ومرتكب كبائر، ونفس اللحظة كان الناس بيصلوا في المسجد وقع عليهم السقف فماتوا. فإذا نزل البلاء بهذه الصورة على العصاة أو الكفار وعلى المؤمنين، المؤمنون شهداء عند الله تبارك وتعالى، أما الكفار والعصاة فتلك عقوبة معجلة. لذلك أخبرها أن الطاعون كان عذاب من ضمن البلاءات التي يبتلي الله تعالى بها عباده. نحن نعرف أن الأمم السابقة أخذوا بعذابات كثيرة، منهم من خسف به، منهم من أغرق بالطوفان، منهم من أرسل عليه الصيحة، منهم من جاء جبريل عليه السلام فحمله إلى السماء الدنيا كقرى نوح ثم هدمها وأتبعها بالحجارة. صور وصنوف كثيرة من العذاب أخذ الله بها العصاة من الأمم السابقة. طيب الطاعون نزال موجود، لهذه الأمة رحمة، للمؤمنين رحمة، من مات في الطاعون مات شهيدا. لذلك عندنا أصناف من الشهداء يغسلون ويصلى عليهم بخلاف شهيد الحرب، الشهيد الذي قتل في معركة بين المسلمين وبين الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا لا يغسل ولا يكفن، ولكن يكفن في ثيابه التي مات فيها، فإن جرحه يأتي يوم القيامة وله رائحة كرائحة المسك، يشعب دما ولكنه رائحة كرائحة المسك. وهؤلاء لا يصلى عليهم لأنهم أحياء بنص القرآن الكريم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طب عندنا أنواع أخرى من الشهداء، هذا نوع منهم، وفي أحاديث جاءت أذكرها الحين للفائدة، أيضا هم من الشهداء. قال عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: شهداء أمتي إذا لقليل. الشهداء خمسة: المطعون والمطون والمحروق والغريق وصاحب الهدم. من هو المطعون؟ الذي مات في الطاعون، إذا الأحاديث تصدق بعضها بعضا. من هو المطون؟ الذي مات بمرض في البطن. والمحروق الذي مات بالنار، والغريق الذي مات في الماء، وصاحب الهدم الذي وقع عليه جدار أو بناء، والعلماء قاسوا عليه السيارة، دهس السيارة، لأن السيارة دهس كوقع بناء أو جدار. هؤلاء لو ماتوا وهم مؤمنون مصلون موحدون إن شاء الله يرجى لهم أجر الشهادة. في نوع آخر كذلك من أجر الشهادة، وهي المرأة التي ماتت أثناء وضعها، المرأة الحامل حينما تضع وليدها فماتت وهي تضع وليدها، هذه لها عند الله أجر الشهادة. طيب إنسان مات على فراشه كما جاء في صحيح البخاري، إنسان مات على فراشه وتمنى الشهادة بصدق من قلبه، فيحرم؟ ذكر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحديث في صحيح البخاري. إذن حتى من نوى هذه النية فالله تعالى يكتبها له وإن مات على الفراش. ليصدق على مين؟ على قول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيدنا خالد مات على الفراش، رغم إذا تنظر عدد الغزوات وعدد المعارك والحروب التي صار فيها هي مظنة القتل، حتى عند موته كان يتأسف على هذه الميتة. قال لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعة كذا وكذا، ما في جسدي موضع إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبل، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. سيدنا خالد بهذه الحالة له أجر الشهيد ولا ما له؟ سأل الله الشهادة بصدق، بل ما من غزوة أو وقعة يغزوها إلا وكان يحدث نفسه بالشهادة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. جئنا هنا، ليس عبد يقع في الطاعون، هنا الحديث له فقه، ممكن يكون في بلد فيها الطاعون ولا يموت بالطاعون ولكن يموت بسبب آخر. طب لماذا ذكر هنا له هذا الأجر؟ قال لبعض الناس لما يجي هذا الوباء يفر، يقول لك هذا بلد حصل فيه وباء فأنا أجري منه أو أمشي منه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ظهر الطاعون في بلد إذا كنا خارجها لا ندخلها وإذا كنا فيها لا نخرج منها. فهنا يأتي أجر الاحتساب، أنه حينما جاء الطاعون هلك منه قوم كثيرون، بقي هو، إن مات بالطاعون فله أجر الشهادة. طب وإن لم يمت، يعني ذهب الوباء وعوفي الناس جاءت العافية وظل هو، له أجر الشهادة بنص هذا الحديث، ليس عبد يقع في الطاعون ولم يكن يموت بالطاعون، فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الأجر هنا لمن مكث وثبت وإن لم يمد بالطاعون. طبعا قصة سيدنا عمر في هذه المسألة واضحة، أن سيدنا عمر لما جاء على مشارف الشام ثم رجع وقالوا أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا من فقه الصحابة، ولا سيما الخلفاء الأربعة، كانوا من أعلم هذه الأمة بمقاصد الشريعة ومراميها. نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، ندفع قدر الله بقدر الله. المرض قدر، ندفعه بالشفاء. الجوع قدر، ندفعه بالطعام والشراب ليأتي الشبع. الظمأ قدر من قدر الله، ندفعه بالري وشرب الماء، ندفع قدر الله بقدر الله. الإنسان قد يفقد حاسة من الحواس، لكن بيقين كل الحواس لا توازي في الميزان حاسة العين البصر. الإنسان قد يفقد السمع، يفقد الشم، لكن العين بالذات إذا فقد الإنسان عينه وهي حاسة واحدة، كأنه في هذه الدنيا كالحديث، كأنه حيل بينه وبين هذه الحياة بما فيها. ولكن من رحمة الله أنه ما من عبد يفقد حاسة إلا عوضه الله قوة في بقية الحواس، وبالذات من أصيب في نعمة البصر، من أخذ منه نور البصر عوضه الله نورا في بصيرته. تجد كثير ممن فقدوا أبصارهم من أكثر الناس تعبيرا عن الألوان. رأينا وسمعنا عن بعض العميان كانوا يكتبون القصائد الشعرية ويكتبون النثر من أروع من عبر عن الألوان من لا بصر له، وعندهم حافظة قوية، حتى تجد بعض حفاظ القرآن وكثير منهم ممن لا بصر لهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب. كنا في بعض البلاد في مكتب لتحفيظ القرآن، سموه يعني هذا المكتب مكتب عبد الله بن أم مكتوم، لأن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى وكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا بلال، فسموا هذا المكتب للتحفيظ بهذا الاسم، لأن رأينا كل الموجودين عمش كلهم بنين وبنات ويحفظون القرآن عن ظهر قلب قراءة بالتجويد رائعة. فقلنا لهم أنتم حجة على المبصرين، الذي يبصر ويستطيع أن يرى ولا يحفظ كتاب الله أصبح هذا الذي فقد البصر حجة عليه بين يدي الله يوم القيامة. لكن اللي فقد البصر كان ممكن أن يصبر لأن هذا قدر، لكن لو صبر محتسبا الأجر انظر إلى الثواب. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. لماذا سمى العين حبيبة؟ سمى العينين حبيبتين لأنها من أحب أعضاء الإنسان إلى أحب أعضاء الإنسان إليه. انظر الإنسان إذا فقد حاسة البصر لا يستطيع أن يرى السماء ولا الأرض، ولا يستطيع أن يتلذذ بما تشتهيه النفس. عامة الشهوات التي تشتهيها النفس إنما تبدأ من النظر، حتى الطعام قالوا العين تشتهي قبل أن تشتهي النفس، تقديم الطعام بصورة معينة كأن النفس تتلذذ بالرؤية كما تتلذذ بالحس. فالإنسان إذا أعطاه الله العين السر كله في هذه العين، لذلك قالوا العين نافذة الروح. بعض الناس له فراسة يستطيع أن يعرف الإنسان من عينه، ينظر في عين إنسان فيعلم هذا كريم، هذا لئيم، هذا خبيث، هذا سخي، هذا أصيل، هذا كذا. يستطيع بالذات العين في العين فيها السر كله. لذلك أحيانا بعض الناس إذا نظرت إلى عينه يستحي، لأن نظر إلى العين غير النظر إلى أي جارحة من الجوارح. النظر نظر العين إذا جاءت العين في العين تكشف الإنسان، لذلك تجد التقي الخاشع للنور الذي في قلبه يوضح هذا النور على جوارحه. فالنور يأتي في العين، والنور يأتي في الأذن، والنور يأتي في اللسان، فيفيض الله تعالى نور الإيمان من قلبه على جميع جوارحه. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الناس يمشون في الحياة بنور الأبصار، والمؤمنون يمشون في الحياة بنور البصائر. لذلك الأعمى عندنا ليس من فقد البصر، ولكن الأعمى من طمس نور قلبه ففقد البصيرة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من أناس لهم أبصار سماهم القرآن عمى، لهم أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها. الذي عطل هذه الحاسة عما خلقها الله تبارك وتعالى له كأنه فاقدها. الذي لا يسمع الحق كأنه بلا أذن. الذي لا يرى الخير ولا يرى الحق كأنه بلا عين. لذلك هؤلاء أعطاهم الله الجوارح، فما شكروا نعمة الله في هذه الجارحة وما استعملوها في مرضاة الله عز وجل، فكأنهم فقدوها وليس لهم هذه الجوارح. جئنا في حديث آخر يرويه عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح هذا كان من التابعين، من كبار وأجلة التابعين الذين رووا عن الصحابة رضي الله عنهم، روى عن عائشة وعن أبي هريرة. وعطاء بن أبي رباح هو شيخ أبي حنيفة وشيخ الليث بن سعد. الليث بن سعد كان فقيه أهل مصر، وكان في الرتبة كالإمام مالك رحمه الله، وله مذهب لكن لم يدون لذلك ضاع، وكان في رتبته كالأئمة الأربعة. عطاء بن أبي رباح كان من كبار التابعين، وكان شيخا لهؤلاء، وكان شيخ الأوزاعي وشيخ ابن جريج رحمه الله. ماذا قال؟ قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أريك امرأة من أهل الجنة. نحن نعلم أن الفيصل في العباد إنما تكون بعد الموت يوم الحساب، لكن أن يتكلم يقينا عن امرأة هذه يقول هذه من أهل الجنة. فقلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. أهل الجنة قسمان: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم، وقسم نشهد لهم بأعيانهم. القسم الذين نشهد لهم بأعيانهم هم الذين جاء بهم نص صحيح شرعي، مثل من؟ مثل العشرة المبشرين بالجنة، ونحن نذكرهم كلما جاء ذكرهم لأنه ينبغي للمسلم أن يعرفهم. الخلفاء الأربعة العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، والسعدين سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف. هذه عشرة. إذا لما نقول واحد من دول هؤلاء من أهل الجنة، من الذي أخبر عنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير من الصحابة أخبر عنهم، مثل من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل يوما فوجد خبزا مرققا، خبز مرقق ناعم زي نفله، مثل ورق الكلينكس ناعم. فقال: والذي نفسي بيده لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا. من ثاني شهد له؟ بلال رضي الله عنه في صحيح البخاري بعد صلاة الصبح قال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته، إنني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله ما أحدثت في ليل أو نهار إلا تطهرت وصليت بهذا الطهور ما شاء الله. إذن هؤلاء شهد لأعيانهم بالجنة. لما نقول بنان في الجنة، نعم، العشر مبشرين في الجنة، نعم، هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم. يدخل فيهم هذه المرأة السوداء حياة السدر. وصنف نشهد لهم بأوصافهم، مثل من؟ مثل التقي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، التقي المحسن الذي فيه صفة التقوى. إن المتقين في جنات وعيون. إذن من كان فيه صفة التقوى نشهد له بهذا الوصف التقي عند الله تعالى في الجنة. لكن دون أن نعين فنقول فلان أو فلان، لنا الظاهر، أما بواطن العباد لا يعلمها إلا الله. هذه المرأة كانت تصرع، انظر إلى العفيفة المسلمة، نظرت إلى حق الله وإلى حقها. الصرع هذا يعود للنفس، هذا مرض من الأمراض، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن يعافيها منه. طيب إن صبرت على المرض لها الجنة، بس دعت بشيء آخر، قالت يا رسول الله الصرع وهذا من المرض الذي أوجر عليه، لو صبرت أصبر عليه، لكن إني أتكشف وإنني مأمورة بشرع الله بالتستر، لأن المرأة عورة وعليها أن تستر. فقالت أدعو الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. انظر إليها، نظرت إلى حق الله فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يدعو لها بحق الله. هذا ليس حظها، إنها تتكشف وتصرع حينما تقع على الأرض، فدعت بالعفة والتستر. أما فيما تعلق بالنفس فقالت أصبر لأمر الله، فشهد لها بالجنة صلوات الله وسلامه عليه. الصرع أيضا عندنا نوعين حتى لا يختلط الحابل بالنابل. هناك صرع مرضي بسبب تشنج الأعصاب، وهذا مرض يعرفه أطباء الأعصاب، هذا يعالج بالأدوية والعقاقير. وهناك مرض بسبب الجن أو بسبب الشياطين، وجاء ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة، حينما قال ربنا تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا المرض إذا أصيب به الإنسان وتخبطه الشيطان بهذا المرض، فإذا كان مؤمنا فصبر فله الجنة. طيب إذا أراد العلاج، علاج هذا الأمر أيضا يتعلق بشيئين، هناك علاج في دفعه وهناك علاج في رفعه، والأمرين مهمين. الدفع والرفع بمثابة الوقاية والعلاج. طب الوقاية، قبل أن يقع المسلم في هذه المصيبة شرع لنا أمران، الأدعية المأثورة والأذكار المسنونة. الأذكار المسنونة لحفاظة القلب من الوساوس، والأدعية المأثورة لحفاظة البدن من مس الشيطان المادي. إذن عندنا الأذكار والأدعية لحفاظة القلب والبدن، لأن الإنسان يحوم حوله من الشياطين أمثال الربيعة ومضر، كما قال عليه الصلاة والسلام يحوم حول قلب المؤمن من الشياطين أمثال ربيعة ومضر. ربيعة ومضر دول قبيلتين من قبائل العرب الكبار، عددهم ضخم. فانظر لماذا يحوم الشيطان، يريد أن يسلب الإيمان، يريد أي فرصة ليضع في القلب شهوة أو شبهة. فالإنسان ماذا يفعل؟ دائما يكون ذاكرا لله عز وجل. إذن عندنا في هذا العلاج شيئين، علاج لدفعه، ودفعه يكون بدوام ذكر الله بآية الكرسي عند النوم، ونقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وننفث في اليد ونمسح كما جاء في صحيح البخاري، كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. الذي يذكر الله على جميع الأحوال يفر منه الشيطان. في حديث أيضا للذي خرج من بيته في الصباح، من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. في رواية أبي داود يقول الشيطان لشيطان آخر ما بالك برجل قد هدي ووقي وكفي، هداية وقاية كفاية حفاظة، بسبب إيش؟ بس قال بسم الله توكلت على الله. دخل البيت يسأل عن الأكل، عملت الأكل، دخل الشيطان. إنما إذا دخل البيت أول شيء يعمل إيه؟ بسم الله، ثم يسلم على أهل بيته، يتم الشيطان بر البيت. إذا أراد الطعام والشراب بدأ بسم الله، إذا خلع الثوب وأراد أن يعلقه أو أن يطويه ذكر عليه اسم الله، إذا أراد أن ينام كان بيده يقول ويفعل هكذا عليه الصلاة والسلام على فراشه، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، ويقول إن الشيطان لا ينام على فراش ذكر عليه اسم الله. عليك بذكر الله في كل حال، لأن من صفة الشيطان الخناس عند ذكر الله. هو وسواس، نعم وسواس، لكنه خناس. أي يخلص كلما ذكرت الله تبارك وتعالى، ولا يأتي إلا في حال غفلة. أما في حال يقظة فلا. ابن القيم رحمه الله يذكر أن الشياطين كاللصوص، واللصوص لا يأتون إلا على بيت أهله نيام وأبوابه مفتحة. أما إذا كان أهله أيقاظ وأبوابه مغلقة محصنة فلا سبيل له عليه. دي الفرق بين اليقظة وبين الغفلة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما جاء عن هذه المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر لها هذا الأمر، طلبت حق الله عز وجل فقالت: ادعوا الله لي ألا أتكشف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.